إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وهنا نزل الوحي. وهنا نزل الوحي. فكرة إسماعيل بيدار. الإعداد الدرامي والتقديم نهى بوصيلة. أشعار وألحان أحمد الدمنهوري. توزيع هشام نوارة. غناء نادية مصطفى. أنت إلهي لا إله إلا أنت، لك الشكر ولك الحمد رب السماء ورب الأرض. أنت إلهي، لك أسلمت وبك آمنت وعليك يا رب توكلت، فاعف عني نزل الوحي. إخراج أميرة الدسوقي. لقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم منهجا فريدا حين آخى بين المهاجرين والأنصار، فتعانقت قلوبهم على الصفاء والمودة، وتضافرت الجهود على عمارة الدنيا بالعمل الصالح. افتحي يا أم عمرو، معي ضيف. مرحبا بالضيف الكريم. تفضل تفضل يا جعفر، حللت أهلا ونزلت سهلا. شكرا لك يا ابن داود. هل تسمح لي أن أستريح قليلا؟ فإنني جئت من سفر بعيد. بالطبع يا جعفر، استريح هنا حتى آتيك بالطعام. يا أم عمرو، إن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من إطعامه وإكرامه. أجل يا ابن داود، هل لدينا من شيء نطعمه إياه؟ لا يا زوجي العزيز، ليس لدينا أي طعام، اللهم إلا قوت الصبية. حسنا يا أم عمرو، اذهبي فنوميهم. بدون طعام؟ نعم نوميهم، فإذا ما ناموا تعالي إلي. حسنا أطفئ السراج يا أم عمرو وأحضر الطعام للضيف. حالا. يا جعفر، هيا استيقظ يا رجل كي تتناول الطعام. شكرا لك يا ابن داود. سأذهب لآتي إليك بالماء. أكمل أنت طعامك. هل أكل الضيف؟ نعم أكل وشبع، حمدا لله أنه سترنا. الحمد لله. سنطوي بطوننا الليلة يا أم عمرو. بالطبع يا زوجي العزيز، فضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعيننا. حسنا، سأذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله، أما بعد. هذه الآية الكريمة تأتي في سورة تسمى بسورة الحشر. نذكر ما كان قد رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى رجل من الأنصار رجلا من أهل الصفة، فذهب به الأنصاري إلى أهله، فقال لامرأته وزوجته: هل من شيء يعني نقدمه طعاما لهذا الضيف؟ قالت: لا، إلا قوت الصبية. قال: فنوميهم، فإذا ناموا فأتيني، فإذا وضعت أي الطعام فأطفئ السراج. قال: ففعلت. وجعل الأنصاري يقدم إلى ضيفه ما بين يديه، ثم غدا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد عجب الله من فعالكما، ونزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهنا نزل الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. وهنا نزل الوحي. شارك بالتمثيل خالد الذهبي، سوسن ربيع، سيد الشرويكي، وضيف الحلقات الدكتور عبد الفتاح عاشور. الهندسة الصوتية محمود صبري. مع تحيات نهى بصيلة وأمير الدسوقي. وهنا نزل الوحي. أنت إلهي أنزلت وحيك على خير خلقك صلى الله عليه وسلم. أنزلت وحيك.